تأييداً لخطاب العام الجديد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، أصدرت مؤخراً كل من جمعية الصداقة الهندية الوطنية الكورية وجمعية الصداقة النيجيرية الكورية بياناً، وأدلى كل من رئيس اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتشي ورئيس جمعية الصداقة السلوفينية الكورية ومسؤول حلقة دراسة الكيمسونغية الكيم جونغلية في هيرمو بإيطاليا بحديث. ذكرت البيانات والأحاديث أن خطاب العام الجديد للقائد الأعلى كيم جونغ أون يبث الثقة بالنصر الجديد في نفوس أبناء الشعب الكوري، وأن شعوب العالم التقدمية تثق بأن الشعب الكوري سيحرز نجاحا أكبر في بناء دولة الاشتراكية القوية في عام 2017 أيضاً.